فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يحتاج إلى قوة تعينه على تحصيل العلم ونيله، ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. أما الكسول الخامل فهذا لم يحصل علما ولم يدرك مكرمة ولم يحوز خيرا. وينال الإنسان من العلم بقدر ما يجتهد في طلبه، كما يقال بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، ومن ثبت نبت. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الثابتين، إنه سميع مجيب. وقد جرت عادة الأصوليين أنه يختمون مباحث الأصول بالمفتي والمستفتي، بأحكام المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وهذه المباحث ليست من صلب علم الأصول، وإنما هي من مكملاته. وعلم الأصول له مقدمات وله مكملات. فمن مقدماته الكلام على تعريفه وعلى الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية، ومن مكملاته أحكام المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد. ووجه كونها من مكملاته أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، والذي ينظر في الأدلة الإجمالية من هو المجتهد. ولهذا قال المصنف رحمه الله في تعريف أصول الفقه: هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والمستفيد هو المجتهد، والمقلد تابع له، لأن المجتهد يستفيد الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، وأما المقلد فيستفيد الأحكام الشرعية من المجتهد نفسه. فلهذا يعقد الأصوليون الكلام على أحكام الاجتهاد والتقليد وآداب المفتي والمستفتي. قال المصنف رحمه الله: المفتي والمستفتي. وأحكام المفتي والمستفتي معرفتها في غاية الأهمية، وقد ألف فيها العلماء رحمهم الله تصانيف مستقلة، مع أنهم يتكلمون عليها في خواتم الكتب الأصولية، إلا أنهم ألفوا فيها تآليف مستقلة، منها أدب المفتي والمستفتي لأبي عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة، ومنها آداب الفتوى للنووي، ومنها أدب الفتوى لأحمد ابن حمدان الحراني الحنبلي. والمفتي والمستفتي لفظان، كل واحد منهما يدل على معنى. فالمفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي العملي. المفتي المراد به عند الأصوليين المخبر عن الحكم الشرعي العملي، وهو منسوب إلى الفتوى، والفتوى أصلها من الفتي وهو الشاب القوي، وتجمع على فتاوي وهذا هو الأصل، وتجمع أيضا على فتاوى. فلك أن تقول مثلا مجموع الفتاوي، ولك أن تقول أيضا مجموع الفتاوى. والمستفتي هو طالب الفتيا، ويعرف بأنه السائل عن حكم شرعي عملي. وعرفه ابن الصلاح رحمه الله في أدب المفتي والمستفتي بأنه من لم يبلغ درجة المفتي، من لم يبلغ درجة المفتي. ويفهم من هذا أنه سواء وقع منه الاستفتاء أو لم يقع منه الاستفتاء. ويعلم من هذا أن الناس قسمان كما ذكر أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، وهو من أنفس كتب أصول الفقه. والسمعاني رحمه الله من أئمة السلف وأثنى عليه ابن القيم. قال رحمه الله: الناس قسمان مفت ومستفت، والمستفتي هو من لم يبلغ درجة المفتي. والفتية هي الإخبار عن حكم شرعي عملي، ولك أن تقول فيها الفتية ولك أن تقول فيها الفتوى. والفرق بيننا وبين القضاء أن القضاء فيه إلزام بالحكم الشرعي، بخلاف الفتية فليس فيها إلزام بالحكم الشرعي. فهما يشتركان في الإخبار بالحكم الشرعي، إلا أن المفتي لا يلزم به بخلاف القاضي فإنه يلزم به. وأيهما أشد خطرا، الفتيا أو القضاء؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وحقق ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن كل واحد منهما أخطر من وجه. فالفتيا أخطر من جهة أن المفتي قد لا يكون لديه فرصة للتأمل والتأني في بيان الحكم الشرعي، والقضاء أخطر من جهة أن فيه إلزام، فكل واحد منهما أخطر من وجه. فالقضاء أخطر من جهة أن فيه إلزام، لكن القاضي قد يؤخر الحكم في المسألة حتى يتبين له. أما المفتي فقد لا يكون لديه زمان لأن يتأنى، فقد يأتي السائل مستعجلا يطلب بيان الحكم الشرعي. فقال ابن القيم رحمه الله: كل واحد منهما أخطر من وجه. والفتية لها أربعة أركان: الركن الأول المستفتي، والركن الثاني الاستفتاء، والركن الثالث المفتي، والركن الرابع الفتية. فهذه أربعة أركان، ولا يمكن أن يوجد شيء إلا إذا تحققت أركانه، لأنها هي أجزاء ماهيته وحقيقته. والفتية أو كما عبر المصنف الفتوى لها شروط، وهذه الشروط نوعان. النوع الأول شروط جواز، والنوع الثاني شروط وجوب. فأما النوع الأول وهو شروط الجواز فذكر المصنف رحمه الله أهمها، وهي أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم، أن يكون المفتي عارفا بالحكم. وقوله عارفا يشمل القطع بالحكم والجزم به، ويشمل الظن الغالب، لأن المعرفة كما تقدم معنا في تعريف الفقه تشمل القطع وتشمل الظن الغالب أيضا. والظن الغالب يقوم مقام القطع واليقين عند تعبره. وقد عرفنا في دروسنا السابقة الشروط التي يعمل فيها، الشروط التي يجوز إذا تحققت أن يعمل بالظن الغالب، عرفنا شروط العمل بالظن الغالب. فإذا لم يكن عارفا بالحكم بأن كان شاكا فيه أو متوهما أو لم يدركه بالكلية فلا يجوز له الفتية، بل يجب عليه أن يتوقف. ولا يجوز له أن يقدم على الفتية مع الجهل أو مع الشك أو مع التوهم، وذلك لأن الفتية خطيرة، فهي توقيع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، ويقصد بهم المفتين. ولهذا كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى ويذمون من يسارع إليها. ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: من فقه الرجل أن يقول لما لا علم به لا أعلم. فهذا دليل على الفقه. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة ماضية أو لا أدري. فجعل لا أدري من العلم. ويقول علي رضي الله عنه: وبردها على الكذب، إذا سئلت عما لا أدري أن أقول لا أدري. وهذا من فقهه رضي الله عنه. وجاء رجل كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله إلى القاسم بن محمد وهو من الفقهاء السبعة، فسأله عن شيء، سأله عن مسألة، فقال: لا أحسنه. فقال: أنا رجل غريب ولا أعرف غيرك. فقال: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، فوالله لا أحسنه. ثم قال: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أقول والله لأن يقطع لساني أحب إلي أن أقول فيما لا أعلم ما لا أعلم. وهذا من تمام فقهه رحمه الله. ويقول عطاء بن السائب: أدركت قوما يسأل أحدهم عن المسألة فيجيب وهو يرعد، فذلك من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا متعينا في حق العلماء المجتهدين فكيف بغيرهم؟ فالسلف رحمه الله كانوا يذمون من يسارع إلى الفتيا ويتعجل إليها. الشرط الثاني أن يتصور المفتي السؤال تصورا تاما، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن أن يجيب جوابا صوابا إلا إذا تصور سؤال المستفتي تصورا تاما. فإذا أشكل عليه شيء في كلام المستفتي استوضح منه، وإذا كان في كلام المستفتي لفظ مجمل مبهم تبينه. وقد ضرب لذلك المصنف رحمه الله مثالا، وهو لو أن شخصا سأل عن رجل هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فإن المفتي يتعين عليه أن يستفصل عن الأخ، هل هو أخ شقيق أو هو أخ لأم، لأن الحكم يتأثر ويختلف باختلاف ذلك. فإن كان الأخ شقيقا حجب العم لأنه أقرب درجة منه، وإن كان الأخ لأم فإنه يسقط لوجود الفرع الوارث وهو البنت. فالحكم يختلف باختلاف حال الأخ. الشرط الثالث أن يكون المفتي هادئ البال مطمئن النفس، وذلك